بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. علاقة هذه الترجمة بكتاب الجنائز واضح، لأن هذا شيء يقع عند الموت. قد قلنا في بداية هذه التبويبات والتراجم في بداية كتاب الجنائز أن العلماء يبحثون في كتاب الجنائز عن أحكام الموت عموما قبله وبعده، فهذه من الأحكام المتعلقة بالموت قبله، قبل الموت عند الاحتضار. إذا قال المشرك كلمة التوحيد فإنها تنفعه ويموت موحدا وينجو بها من النار ولو لم يعمل، لأن العمل متعذر حينئذ، والإنسان لا يكلف بالعمل إلا إذا استطاع وقدر عليه فإنه يطالب به. أما إذا لم يمكنه، كما لو قال لا إله إلا الله ومات بعدها مباشرة ولم يعمل، فتنفعه. وقد مات على التوحيد. إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله نفعته، ومات على الفطرة ومات على التوحيد. والمؤلف رحمه الله من دقته ودقيق فقهه أنه في الباب الأول تكلم عن الصبي أنه يولد على الفطرة، ثم في هذا التبويب تكلم عمن طمست فطرته وفسدت. إذا نطق بكلمة التوحيد في آخر اللحظات من حياته تنفعه، وهذا يدلك على عظم كلمة التوحيد وأنه لا شيء يعدلها من الأعمال والأقوال، لأنها هذه الكلمة هي التي تنجي من النار، وهي التي يصلح بها العمل، وهي التي يقبل بها العمل. من جاء بها قبل عمله ونجا من النار وشفع فيه، ومن لم يأتي بها لم تنفعه حسنة، ولو قضى حياته كلها في العبادة لم تنفعه، لأن التوحيد هو الميزان في قبول الأعمال. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على التوحيد وأن يميتنا عليه. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضر ثر خالد بن الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبي طالب، يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة نشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا خالد، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم تنه عنك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن رهوية على الراجح، لأن إسحاق بن رهوية هو الذي يستعمل صيغة أخبرنا. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، وهو أبو يوسف المدني نزيل بغداد. قال: حدثني أبي، أبوه إبراهيم بن سعد المدني، عن صالح بن كيسان المدني أيضا، عن ابن شهاب والزهري أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي المدني عن أبيه المسيب ابن حزم المخزومي أنه أخبره وهو من الصحابة أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام. المسيب ابن حزم من نفس القبيلة التي منها أبو جهل ومنها عبد الله بن أبي أمية، وهذا مرسل لا شك، لأن المسيب بن حزم لم يحضر هذه القصة، لم يحضر هذا الموقف، لكن هذا من مراسيل الصحابة، يعني المسيب بن حزم لا شك أنه أخذ هذه القصة من صحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة ومحمولة على الاتصال. أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يطمع في إسلامه، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، وهما أي أبو جهل وعبد الله، عبد الله بن أبي هذا هو أخ أم المؤمنين أم سلمة، هي اسمها هند، هند بنت أبي أمية. أبو جهل وعبد الله بن أمية يكونان ابني أخت أبي طالب، يعني أبو طالب يكون خالا لهما، أبو طالب يكون خالا لهما لأبي جهل ولعبد الله بن أبي أمية. فأبو جهل هذا هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، طبعا عنده ابناء أخته، وجاءه رسول الله ابن أخيه، يعني كلهم من الأقارب. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يدعوه إلى التوحيد، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل أشهد لك بها عند الله، وفي رواية قال أحاج لك بها عند الله، دليل على أن كلمة التوحيد إذا قالها المشرك في هذه اللحظة فإنها تنفعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبا طالب بذلك، قال لو قلت هذه الكلمة تكون حجة، وأنا أشهد لك بها عند الله، فهذا دليل على أن المشرك إذا قال لا إله إلا الله عند الموت مخلصا وصادقا فإنها تنفعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشهد لك بها عند الله، والنبي لا يشهد على باطل ولا يشهد على زور، وإنما يشهد على حق، فدل ذلك على أن هذه الكلمة لو قالها المشرك فإنها حق ومقبولة وتنجيه من النار. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أعوذ بالله، شياطين، النبي يدعوه إلى التوحيد وهم يدعونه إلى ملة عبد المطلب، إلى الوثنية، إلى الشرك. وذكراه بالنعرة الجاهلية، ذكره بالعصبية، يعني لم يقول له أترغب عن اللات والعزة، أترغب عن عبادة الأصنام، أترغب، لا، ذكره بأبيه، بدين أبيه، وكانوا متعصبين بهذا، يعني تؤثر فيهم هذه الأشياء، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أبيك سيد قريش ترغب عن ملته ودينه؟ فأبو طالب بقي والعياذ بالله مترددا بين دعاء الجنة ودعاء النار، بين دعاء السعادة ودعاء الشقاوة، بين دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء هؤلاء. أبو جهل معروف أنه هلك ومات على الكفر وهو فرعون هذه الأمة. عبد الله بن أبي أمية أسلم فيما بعد قبيل الفتح، أسلم. يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يعرضه عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم، آخر كلمة قال قبل أن يموت، هو على ملة عبد المطلب. وكلمة هو هذا من تصرف الرواة، وإلا هو لم يقل هو، وإنما قال أنا، ولكن الراوي استقبح أن يتكلم بهذه الكلمة، إنها قبيحة أن يقول أنا، وهذه من التصرفات الحسنة من الرواة، يعني هذا من تصرف الراوي أنه قال هو، وإلا أبو طالب ما قال هو، كيف يقول هو، وإنما قال لهم أنا. الراوي غير استقباحا ونفورا من هذه الكلمة القبيحة، هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، العناد والبقاء وحذار المسبة والعار زعم. أنه ترك دين أبائه وأجداده وترك ملة عبد المطلب، لأنهم عندهم الآن لو ترك ملة عبد المطلب ما معنى ذلك؟ معنى أنه سبه وانتقصه وسفهه، وهذا شيء عظيم. كيف يسفه، كيف يسفه عبد المطلب، وكيف ينتقص في دينه وينتقص في عقيدته، وهم كانوا الحمص، يعني أهل التعصب والتشدد في الدين، فهذا شيء عظيم عندهم. بقي والعياذ بالله، بقي على دين آبائه وأجداده وعلى الشرك وعلى الوثنية وعلى ملة عبد المطلب حتى لا يسب، لا يقال أبو طالب تخلى عن دين آبائه وأجداده. ولذلك يقول في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هو يعلم هذا: لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول: لولا أني ألام على تركي لملة أبائي وأجدادي، وكذلك لولا أخشى أن أسب. يسب أبو طالب، يقال ترك وتخلى عن دين أبائي وأجداده. إذن أبو طالب ما الذي جعله يترك التوحيد ويأبى الدخول في الإسلام؟ العناد والتعصب والتشدد والتمسك بدين الأباء والأجداد. وهذا العناد موضعه أين؟ في الدماغ، في الرأس. ولذلك العلماء، ولذلك العوام، العنيد ماذا يصفونه؟ بأنه ناشف الرأس أو يابس الرأس وهكذا، لأن العناد هذا مصدره في الدماغ. ولذلك أبو طالب يا إخواني خدم الإسلام خدمة عظيمة، وكان يحوط النبي ويذب عنه ويدافع عنه كما معروف السيرة سبحانه، يعني هو بجوارحه بجاهه بوضعه الاجتماعي الكبير في مكة كان سياجا منيعا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، لا شك في ذلك. والمشركون ما نالوا من رسول الله إلا بعد وفاة هذا الرجل، وهذا الرجل كان يحب الرسول حبا عظيما شديدا، كان حبا شخصيا، ولكنه سبحانه ما حال بينه وبين الدخول في الإسلام إلا العناد والتعصب. ولذلك انحصر عذابه في النار أين؟ في دماغه فقط، سبحان الله. وهذا من تمام عدل الله عز وجل، هذا الرجل خدم الإسلام لجوارحه ما تعذب، وإنما يعذب فقط في دماغه. لذلك العباس سأل النبي عليه الصلاة والسلام: قال: يا رسول الله، أبو طالب كان يذب عنك ويحوطك إلى آخره، فهل نفعته بشيء؟ العباس يعرف موقف أخيه أبي طالب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، طيب نفعته؟ مات على الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على الإسلام، حتى عند وفاته جاء وجلس عند رأسه ودعاه للإسلام وأكد عليه وكرر. ماذا بعد ذلك؟ سبحان الله، النبي إلى آخر لحظة هو مخلص لعمه وحريص على دينه وعلى إسلامه وعلى نجاته من النار، لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك النبي حزن حزنا عظيما على وفاة عمه على الشرك، وكان حريصا على إسلامه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، هو في ضحضاح من نار. الضحضاح الماء الذي يبلغ إلى الكعبين، ولكن هذا الضحضاح ليس من ماء، من نار. هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، نعوذ بالله، وهو أهون أهل النار عذابا. يبقى أبد الأبدين والعياذ بالله ودماغه يغلي، نسأل الله العافية. ويظن أبو طالب، يظن نفسه أنه أشد أهل النار عذابا، وهو أهونهم وأخفهم، نسأل الله العافية. إذن الدماغ فقط يغلي في جهنم، لأن هذا الدماغ هو الذي أبى الإسلام وأبى التوحيد، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. أيضا يا سبحان الله، انظروا للإخلاص والوفاء، والوفاء عند رسول الله مع أنه مات على الشرك، وفاته فاته عمه على الشرك، قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، قيد ذلك بأمر الله. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فتوقف النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستغفار له، والله المستعان. أهل البدع كالرافضة وغلاة الصوفية وحتى المرجئة يعتقدون إسلام أبي طالب، يعاندون هذه الأحاديث الصحيحة، يعاندونها. ومن أعجب ما وقفت عليه لبعض الأشاعرة، وبالمناسبة الأشاعرة من غلاة المرجئة، لأن الأشاعرة في باب الإيمان جهمية، يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط، وما في فرق بين كما حقق ذلك وقرره ابن تيمية رحمه الله وغيره، ما في فرق في تعريف الإيمان بين الجهمية والأشاعرة. الجهمية يقولون المعرفة، الأشاعرة يقولون التصديق، ما في فرق. من أعجب ما وقفت أن أحد الأشاعرة المعاصرين من الصوفية الأشاعرة سئل عن إسلام أبي طالب، هل هو مسلم ولا غير مسلم؟ فسكت، ثم قال: ألم تسمع قوله، أو ألم تقف على قوله لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وصدقت، وكنت في بيت أبيات شعر كذا، يقول له: وصدقت وكنت قدما أمينا، أو كما أبيات له، الشاهد فيها كلمة وصدقت، جيد؟ طيب، لما أبو طالب يقول لرسول الله صدقت، معنى ذلك أنه صدقه، فإذا صدقه فإنه معنى ذلك أنه آمن به، لأن الإيمان عندهم ما هو؟ التصديق. وبهذا البيت من الشعر الذي يقول فيه لرسول الله صدقت، أدخلوا أبا طالب في الإسلام. يعني هذا فيه فائدة، أحيانا القول البدعي يجر إلى باطل، فهم لما اعتقدوا أن الإيمان هو التصديق بنوا على ذلك أن أبا طالب مؤمن، لأن أبا طالب كان مصدقا لرسول الله في قلبه، لأنه قال له صدقت، قال له صدقت، وبذلك أبو طالب من المؤمنين، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، هو قال له صدقت، طب لماذا لم ينطق بكلمة التوحيد؟ يعني الحديث صريح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا الله، ماذا قال؟ هو على ملة عبد المطلب. فهل تنفعه كلمة صدقت لرسول الله؟ والله المستعان. وهل إذا جاء يهودي أو نصراني وقال: أنا أؤمن أن رسول الله صادق وأن القرآن صدق وحق، هل يكفي ذلك في إسلامه؟ ها؟ ما يكفي، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي الصحابي رضي الله عنه أن يجعل في قبره جريدان، ورأى ابن عمر رضي الله عنه فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. وقال خالد بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت أنه قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبر. ما الذي يريد البخاري بهذه الترجمة وبهذه الآثار أو هذه الأقوال؟ أما وضع الجريد على القبر فهذا جاء في حديث يأتي إن شاء الله نقرأه الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع جريدا على قبرين لرجلين يعذبان، ولم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام إلا بهذين القبرين فقط، والصحابة كذلك لم يفعلوا ذلك، إلا بريدة الصحابي الوحيد هو الذي أوصى أن يجعل على قبره جريدا، ولم يتابعه ولم يوافقه أحد من الصحابة على هذا. فهذا اجتهاد من بريدة رضي الله عنه، والاجتهاد يصيب ويخطئ، أليس كذلك؟ ولا يشرع وضع الجريد على قبر أحد من الناس، لأن النبي إنما وضع الجريد على قبر خاص، قبر من؟ شخص يعذب والعياذ بالله. فنحن وضعنا جريدا على قبر أحد فإننا كأننا أسأنا الظن فيه، كأننا نقول إن هذا الرجل يعذب والعياذ بالله. فلا يشرع وضع الجريد على قبر أحد مطلقا، لأن النبي لم يفعل ذلك في قبور المسلمين، وإنما فعل ذلك في قبرين فقط، ولسبب اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فوضع الجريد على القبور بدعة، وما أوصى به بريدة فإنه اجتهاد منه، خالف فيه النص، وخالفه فيه من هو أولى وأعلم وأرفع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك البخاري قد يقول قائل: طيب ما اختيار البخاري؟ البخاري يقول الجريد على القبر، وذكر وصية بريدة، هل البخاري يرى ذلك؟ البخاري لا يرى ذلك، والدليل على ذلك الأثر عن ابن عمر هذا. ورأى ابن عمر رضي الله عنه فسطاطا، أي خيمة، الفسطاط خيمة، على قبر عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق من الصحابة، فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. هذا دليل على أن هذه الأشياء التي توضع على القبور من الجريد، من الفسطاط، من البناء، القباب، هذه كلها لا تنفع الميت، وإنما ينفع الميت عمله. فكأن البخاري يقول لنا إن وضع الجريد على القبر لا ينفع الميت، إنما ينفعه عمله. إذن بهذا الأثر، لأن البخاري من تراجمه يظهر فقه، بهذا الأثر يظهر لنا أن البخاري لا يرى وضع الجريد على القبر. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان. ثم انتقل البخاري أثناء الترجمة إلى مسألة أخرى، مسألة الجلوس على القبر أو تخطي القبر، يعني كون الإنسان يتخطى القبر أو يجلس على القبر. البخاري يرى أن هذا لا بأس به، البخاري يرى أن هذا لا بأس به، وأن الجلوس على القبر إنما ينهى عنه إذا كان لحدث، لبول أو غائط أو امتهال للقبر، أما مجرد الاتكاء أو الجلوس فلا بأس. وذهب إلى ذلك مالك وأبو حنيف وأصحابه، وذهب الجمهور إلى المنع مطلقا، القبر لا يجلس عليه ولا يتكى عليه، له احترام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وفي رواية قال: لا تقعدوا، لا تجلسوا لا تقعدوا. فهذا محمول عند العلماء على الجلوس الحقيقي، وعند مالك وأبي حنيفة على الحدث، والراجح حمله على الحقيقة أن القبر لا يجلس عليه. هذا صحيح. لماذا؟ القبر يا أخواني لا يجوز امتهانه ولا يجوز المغالاة فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجلوس على القبور، نهى عن الكتابة عليها، نهى عن البناء عليها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأشياء التي فيها امتهان للقبر والتي فيها مغالاة وغلو في صاحب القبر. لذلك نهى عن ارتفاع القبر، هذا فيه غلو، أليس كذلك، ومغالاة. نهى عن البناء على القبر لأن فيه أيضا غلو. نهى عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على القبر، فيه امتهان. نهى عن البول عند القبر، فيه امتهان. نهى عن الكتابة على القبر، هذا أيضا قد يكون فيه امتهانا، قد يكون فيه امتهان وقد يكون فيه غلو، أليس كذلك؟ إذن القبر يحترم ويصان، القبر يحترم ويصان. وأما ما ذكر البخاري هنا من هذه الآثار، فإن هذه الآثار خالفت النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. طيب نأخذ الأثر الأول. قال خارج بن زيد، خارج بن زيد بن ثابت، هذا من الفقهاء السبعة على قول، من فقهاء التابعين، يقول: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة، أي قفزة من مكان إلى مكان، الذي يثب قبر عثمان ابن مضعون حتى يجاوزه. هذا دليل على عظم القبر وأنه مرتفع، لكن ليس ارتفاعا فاحشا، إنهم كانوا صغار، كانوا شبان. طيب الآن هم شباب صغار يجتمعون عند القبر ويتبارون على هذا القبر، أشدهم وثبة والذي يقفز من فوق القبر. البخاري كان يقول هذا ما في امتهان، ولكن فعل هؤلاء الصغار الشبان من التابعين ليس حجة. لو تركنا الصغار يعبثون بالقبور هكذا، يقفزون على القبور، يثبون من فوقها، ربما أدى ذلك إلى امتهانها. لذلك ينبغي المنع، والله أعلم. وقال عثمان بن الحكيم أخذ بيدي خارجة، هو خارج بن زيد، فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت، هو أخو زيد بن ثابت، أنه قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. هذا الأثر هذا لو مناسب، لأن أبو هريرة رضي الله عنه كان يحدث في المدينة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لئن أجلس على جمرة فتخلص إلى ثيابي فتحرق بدني أهون أو أحب لي من أن أجلس على قبر. وهذا يدلك على تحريم الجلوس على القبور. فلما بلغ خارج هذا الحديث عن أبي هريرة فعل هذا، أخذ عثمان بن الحكيم وأجلس على القبر، قال اجلس. وحدث عن عمي عن يزيد بن ثابت عن عمه أن الجلوس الممنوع هو الذي يكون مصحوبا بالحدث. وحملوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا لا تقعدوا على الحدث، يعني قالوا الممنوع هو الجلوس الذي يكون مصحوبا بحدث بول أو غائب، أما الجلوس العادي ما في بأس. وهكذا مالك بن أنس يذهب هذا المذهب، يرى أن مجرد الجلوس على القبر ما في حرج، ولكن الممنوع ما هو؟ الحدث. هو يعني الخلاف هنا تحقيق مناط بين القولين، هل مجرد الجلوس امتهان ولا ليس امتهانا؟ الحدث امتهان بالاتفاق ما في، ولذلك كل ممنوع من الحدث إنه امتهان، ما في شك إنه امتهان، يعني كون الإنسان يأتي ويبول على القبر أو يتغوط على القبر لا شك امتهان شديد، لذلك كل ممنوع من ذلك. لكن مجرد الجلوس أو الاتكاء على القبر هل هو امتهان أم ليس امتهانا؟ من قال إنه امتهان منع منه، ومن قال إنه ليس امتهانا لم يمنع منه. يعني المسألة هنا تحقيق المناط فقط بين القولين، ولكن قد يقول قائل طب هو امتهان ولا ما هو امتهان؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا لا تقعدوا، فينبغي أن نحمل هذا اللفظ على ظاهره، وما هو ظاهره؟ المنع من الجلوس. ولذلك إن النووي رحمه الله في شرح مسلم لما جاء عند هذا الحديث لا تقعدوا على القبور أو لا تجلسوا على القبور قال هو الجلوس الحقيقي، وقيل إنه الحدث وهو باطل، رد هذا التأويل قال هذا مو صحيح، وإنما يحمل على الجلوس الحقيقي، والله أعلم. يقول وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. إذن البخاري احتج بهذه الآثار على أن مجرد الجلوس على القبر لا شيء فيه وأنه ليس امتهانا، وهذا مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، وكذلك مذهب البخاري فيما يظهر. ولكن هناك حديث في صحيح مسلم النهي عن الجلوس فنحمله على ظاهره، وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الجلوس أو الاتكاء مطلقا، وهذا هو الأحوط. هذا هو الأحوط. كيف ممكن؟ أيوة قد يفعلون ذلك، ممكن، لأن القبور هذه، لأن هم أصلا كانوا العرب في أمرهم الأول البول والغائط والحدث خارج البيوت، وكانوا يذهبون للبقيع كما في حديث الإفك حديث عائشة، كانوا يخرجون للبقيع من أجل الحدث، فربما أحدث بعضهم على قبر. ولذلك مالك بن أنس وجماعة حملوا هذا على الحدث، وكذلك ابن عمر فيما يظهر كان يجلس على القبور، هذا واضح أنه لعلهم كانوا يفعلون ذلك. لا لا لا لا، لأن هذا من فعل إنسان، يعني هم وضعوا له بسطاط ليظله، فابن عمر قال لا انزعوه ما ينفعه، هذا ما ينفعه عمله. ولكن لا نتقصد العشب أو الشجر الذي ينبت في القبور فننزعه، لا ما نتقصد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل فنتركه، الحمد لله.